ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم هون علينا طول المقام بين يديك، اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه، ولا تجعلنا ممن يأخذ كتابه بشماله فيلقى على وجهه في النار. إلهنا يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك ونستمطر رحماتك، فلا تردنا اللهم عن جنابك، فلا تردنا اللهم عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا رفعنا إليك كفنا بالذنوب مملوءة، خيرك علينا نازل، خيرك علينا نازل، وشرنا إليك صاعد. تتودد إلينا بالنعم، تتودد إلينا بالنعم، ونتبغض إليك بالمعاصي، يا حليما على من عصاه، يا حليما على من عصاه، يا قريبا ممن دعاه، يا مجيب دعوة المضطرين يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اغفر اللهم ذنوبا علمتها ولم يعلمها الناس، اغفر اللهم ذنوبا علمتها ولم يعلمها الناس. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا واغفر للنساء المسلمات، اللهم واجعلهن هاديات مهديات، بالصحابيات مقتديات، وبالنبي صلى الله عليه وسلم متبعات. اللهم يا ربنا ويا سيدنا، لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا، وسترت عيوبنا، واعتقت رقابنا، وغفرت لنا زللنا وإجرامنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية، اللهم واجمع لهم بين الأجر والعافية، واجعل مرضهم تكفيرا لسيئاتهم يا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم واغفر لوالدينا ولوالدي والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور ووفق الأئمة وولاة الأمور. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. إلهنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. الله أكبر. الله أكبر.